الحمد لله، الحمد لله السميع البصير الرزاق القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نز ولا نظير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر الموحدين، عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ما زال الحديث مستمرا حول قوانين وقواعد الرزق. من قواعد الرزق إخوتي الكرام أن مفهوم الرزق وحقيقة الرزق أوسع بكثير مما نتصور. هناك وهم يتصوره ويتوهمه ويعيشه بعض الناس في موضوع الرزق، فحينما يسمعون أن الله سبحانه وتعالى قد وسع على فلان من الناس في الرزق، فإنهم لا يشكون لحظة أن المقصود هو كثرة المال، كثرة الأمور المادية المحسوسة من الأراضي والمنازل والبنايات والمتاجر والمحلات والمصانع والمعامل والمصانع والبساتين ونحوها من المظاهر المادية الكمية. ولا يخطر ببال أحدهم غير هذا المعنى إلا من رحم الله، وهذا وهم لا شك معيب. معاشر المؤمنين، إن الحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في الآيات والأحاديث الشريفة المنيفة، تشير هذه النصوص الشرعية في مجموعها إلى قضية هامة، وهي أن الرزق مفهوم واسع شامل للأمور المادية المحسوسة، وكذلك للأمور المعنوية غير المحسوسة. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة الرزق بتصريفاتها المختلفة ومشتقاتها، ذكرها في القرآن قريبا من 120 مرة، وجاء لفظ الرزق فيها على عدة معاني. من هذه المعاني العطاء، العطاء، وهذا هو المعنى الأصلي لكلمة الرزق، كما في قول الله عز وجل: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي وكلوا مما أعطاكم الله. وتأتي كلمة الرزق بمعنى آخر وهي النفقة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات. ويأتي الرزق بمعنى النبوة، بمعنى النبوة، يقول الله تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. يقول ابن كثير: إنها النبوة، رزقه الله رزقا حسنا، وهو أن الله اجتباه واصطفاه واختاره ليكون نبيا رسولا إلى قومه. ويأتي الرزق بمعنى الشكر في الآية التي نقرأها في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكركم لله أنكم تكذبون به، فبدل أن تشكروه تكذبون به. ويأتي الرزق خامسا بمعنى المطر. يقول الله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض. ويأتي الرزق سادسا بمعنى الثواب. يقول الله عز وجل في شأن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي يثابون على ما قدموا من تضحيات وأعمال. ويأتي الرزق بمعنى جميل، بمعنى جليل، بمعنى العلم والإيمان. يقول الله عز وجل في تلك الآية القصيرة: ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. يقول ابن كثير والإمام البغوي وغيرهما من المفسرين، يقول: ورزق ربك أي العلم والإيمان، هذا خير وأبقى. ويأتي الرزق بمعنى الجنة، بمعنى الجنة: ليرزقهم الله رزقا حسنا. يقول الإمام البغوي: الجنة، الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. خلاصة القاعدة أيها الإخوة أن الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان، ولذلك يأتي على مرتبتين، على نوعين: الرزق الذي يقوم به البدن من المأكل والمشرب والملبس والمأوى والذرية والمركوب ونحو ذلك، والرزق الآخر هو ذلك الرزق الذي يقوم به الدين، وهو العلم والهداية والإيمان والعبادة والتوفيق والسداد، الذي يرزقه الله من يشاء من عباده. هذا الرزق أيضا على نوعين من زاوية أخرى: هناك رزق عام يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي والصالح والطالح والقاصي والداني والذكر والأنثى والصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، ويشمل العاقل وغير العاقل، ويشمل الإنس والجن والحيوانات بأصنافها والنباتات بمختلف أشكالها. هذا الرزق العام يعطيه الله لمن يحب ولمن لا يحب. وهناك رزق خاص لا يعطيه الله ولا يهبه الواهب إلا لمن يحب من عباده، وهذا الرزق للخاضع لأوامره، المستسلم لتشريعاته، المتمسك بهدي الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، بناء على هذه المعطيات سيكون المال النقود ما هو موضوع في البنك، سيكون هذا أحد أنواع الرزق من بين عشرات ومئات وآلاف الأرزاق في حياتنا، نشعر ببعضها القليل أحيانا ونغفل عن بعضها الكثير أحيانا أخرى. أيها الإخوة، الصحة رزق، الصحة رزق، العلم والتخصص والدراسة رزق، طاعة الله رزق، الحكمة رزق، الزوجة الصالحة رزق، أولادك رزق، المأوى والسكن رزق، السمعة العطرة بين الناس رزق، المطر والغيب رزق، منحة الأولاد بعد طول انقطاع الرزق، الهدى إلى الإسلام رزق، المعرفة والقراءة والاطلاع رزق، الأمن في العائلة والمجتمع رزق، الأصدقاء الطيبون رزق، النومة الهنيئة ليلة أمس الرزق، السقف الذي يقيك الذل والحاجة رزق، المنظر الذي يسر خاطرك ويغير مزاجك رزق، الصديق الذي يحبك ويتحمل أخطاءك وينصحك رزق، الكلمات الجميلة التي يبعثها إليك صديقك عبر الواتس رزق، حنان الأم، رحمة الأب رزق، جلسة الأخ، رفقة الأخت التي تزيح الهم رزق، الابن البار، البنت المحسنة لوالديها رزق، احترام من حولك لك رزق، هدية تتلقاها من عزيز رزق، قدرتك على خدمة نفسك ذاتيا رزق، وأي رزق. إذا كنت تتنفس ويخرج وينسحب الزفير والشهيق من رئتيك دون معاناة، وتعرف إنسانا قد وضعت بجانبه اسطوانة الأكسجين، أو لا يستغني عن بخاخ الربو، أو زرت مرضى الصدر والرئة ورأيتهم كيف يتأرجحون بين الحياة والموت، حينها تعرف أن التنفس رزق ساقه الله إليك من دون طلب. إذا كنت تأكل من دون تكلف، أو تمضغ اللقمة وأسنانك بين شفتيك من دون أنابيب توضع على رقبتك بعد جراحة أليمة، أو توضع في أنفك ووخزاتها تقلقك ليل نهار، أو توضع في فمك وأنت ذلك المسكين الذي احتجت إلى أنبوب لتتغذى، حينها ستعرف أن فمك وأضراسك ولسانك كلها أرزاق. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا أكل يقول: الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأوسع علينا الرزق، وأوسع علينا الرزق. إذا كنت تمشي إلى المسجد دون عكازين، وتتنقل بين أرجاء بيتك وبين الأحياء دون كرسي متحرك، لك رجلان تمشي وتركض بهما، تمدهما أو تثنيهما باختيارك، ترفعهما وتخفضهما دون آلام مضنية، فأنت تعيش سيدا من سادة الرزق. رزقك الله كليتين اثنتين تنظفان جسمك من السموم، تعملان دون كلل أو ملل، في الوقت الذي يزور فيه أخ لك في الله مركز أمراض الكلى، اضطر إلى جهاز غسيل الكلى بالمواعيد والآلام وقطع المسافات والانتظار، وأمامه أجهزة قد تتعطل يوما وقد تتعطل أسبوعا، أليست كليتاك رزق؟ رزقك الله عينين بهما تبصر وتسير، بهما تقود السيارة وتطير، بهما تعاين الرجال وتذوق من المنظر الجمال وتمارس الأعمال، في الوقت الذي حرم فيه الكثيف من ذلك، طفلة بريئة في المحرك، صغيرة كثيفة تقول لأمها المشفقة عليها، تقول: لو رد الله إلي بصري فلدي أمنية واحدة فقط، أريد أن أرى شيئا واحدا فقط. قالت لها أمها وهي تترقب إجابتها: وما الشيء الوحيد الذي تودين رؤيته؟ ردت البنت بكل عفوية وحب: أريد فقط أن أرى وجهك يا أمي، أريد فقط أن أرى وجهك يا أمي، كيف هو وجهك؟ أليس العين رزق لطيف جميل من الله عز وجل؟ أفواج يعبدون البقر والحجر والشجر والبشر والنهر، مذاهب ضالة، معتقدات فاسدة باطلة. رزقنا الله بأن اصطفانا من بين جموع الناس لعبادة رب الناس إله الناس، إنه رزق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجلين؟ بلى يا رب. اللهم ارزقنا شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم، فيا فوز المستقبل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد المتوكلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، حينما يعي الإنسان هذه القاعدة، هذا القانون، أن الرزق هو أوسع بكثير مما نتصوره ونتخيله، سنتيقن حينها إخوة الكرام أن ما من الله به علينا من رزق في الإيمان والعلم والهداية والأخلاق ونحو ذلك مما هو باق، يفوق أضعافا مضاعفة ما رزقه الله غيرنا من مال ومتاع مادي زائل. حينها فقط سيسود الرضا. الرضا عن من؟ عن الله أولا، وعن أنفسنا ثانيا. حينها ستلهج الألسنة وقبلها الأفئدة بشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، بشكره سبحانه وتعالى على رزقه الواسع الشامل للأمور المادية والمعنوية معا. فلينظر أحدنا وليفتش إلى أنواع ما خصه الله من أرزاق في حياته، نشكره سبحانه وتعالى على ذلك آناء الليل وأطراف النهار حتى يزيدنا من فضله ويرضى عنا. ومع قواعد وقوانين الرزق في خطب لاحقة بإذن الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويؤدى فيه أهل المعصية ويغزى فيه الكفر وأهله، يا ذا القوة المتين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من خزائنك الملأ يا ذا الجلال والإكرام، يا خير الرازقين، يا أكرم الأكرمين، يا أحكم الحاكمين. من علينا بالهداية والعلم والإيمان، وثبتنا على الإسلام حين الموت، وابعثنا على الإسلام بعد الموت، واجعلنا اللهم يوم العرض عليك من الآمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.